السلام عليكم، كيف حالكم؟ كيف أكتب؟ ألف لام سين لا نو أس م نون ميم ميم عين لام يك مي عليكم واو رح مي ت ور ال لام ها ال واو ب ر ك ال ت ها وبركاتها ك ي ف كيف ح ل ك مي حالكم مسافة عين سين ك مي عساكم ب ي ي خ ي ر بخير استفهام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم عساكم بخير كيف أفتح تويتر Start menu Search box Edit search programs and files Blank Gold wave G1 of 10 The cube T2 of 10 Welcome to the cube Home 14 of 190 items Logged into Twitter as Liloa 12 كيف أقرأ تغريدات شبكتي ومنتديات شريم Posted. مرئي خطبتي الجمعة 17435 من جامع الإمام تركي الشيخ عبد الله آل الشيخ HTTP قاطعة قاطعة www نقطة youtube نقطة com قاطعة watch v يساوي so dnvdmrgy و sns يساوي tw 33 minutes ago tweet button شبكتي ومنتديات شريم Posted. مرئي صلاة الجمعة Audio. شبكتي مز أحمد يونس خوجة Posted. عن أبي زيد بن أخطب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد دن مني فمسح زهري في مسحة زهره صلى الله عليه وسلم نقطة نقطة يتبع شيخ حسن بخاري 32 minutes ago Twitter for iPhone كيف أغرد في تويتر Tweet 0 of 140 characters dialogue Message, edit multi-line, blank. Alif. Alif. Al, lam. Lam, ha, mim, al, lahum, zad. Lam, sl, shadah, kasrah, masafa. Waw, si, la, mi, wasala, ayn, lam, al, ala, nu, ba, ya, nu, a, nabina. Mim, ha, mim, dal. Muhammad. Update succeeded. كيف أرد على تغريداتكم؟ ليلى القبي Posted. ولي أمنيتي بتت على عتبة الانتظار في حققها يا رب أن كان خيرا لي نقطة نقطة 59 minutes ago sends tweet reply to Lilo Kabi 13 of 140 characters dialogue message edit multi-line blank ألف ممدودة ميم يا نو أم يا ألي يا رب reply succeeded وصلت المعلومة ولا تبغون أعيدها أكيد وصلت ما قصرت في شيء وكلكم راح تشكروني على المعلومات الجميلة لي أعطيتكم إياها بس تكفون لا تجون تقولون لي المعلومة ما وضحت عندنا وشكرا مع سلامة أشوفكم على خير